الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه امرأة انتقبت ولبست القفازين وهي محرمة، هل يجوز فعلها؟ لا يجوز. لا يجوز. وهل عليها الفدية؟ نعم عليها الفدية. خشيت أن يراها الرجال فسددت ثوبها على وجهها، هل يشرع لها ذلك؟ نعم يشرع. نعم يشرع. الرداء الذي لبسه هذا المحرم فيه خيوط، فهل يقال هذا من المخيط الذي تلزم الفدية بلوسه؟ لا. إذا ما المخيط؟ ما المقصود من المخيط؟ نعم نعم أحسنت، ما فصل على قدر البدن أو على قدر بعضه أو على قدر عضو من أعضائه. كان يغتسل فسقطت شعرة مع الاغتسال، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه. نعم أحسنت. تعمد نتف شعرة أو قتل قملة، ماذا يلزمه؟ حفنة. أحسنت، عليه حفنة من الطعام. نعم أحسنت، ملء اليدين من الطعام يدفع لمسكين. تعمد الأخذ من شعره فأخذ شعرا كثيرا وهو محرم، ما الذي يلزمه؟ فدية. يلزمه الفدية. أحسنت. محرم فدية. نعم أحسنت. محرم حلق جزءا من رأسه وكان كثيرا، ثم في اليوم الثاني لبس مخيطا، ثم في اليوم الثالث غطى رأسه بعمامة مثلا، هل تتعدد الفدية في حقه؟ نعم تتعدد. نعم أحسنت، إن يتعدد موجب تعددت. فعل محظورات في فور واحد بأن قلم أظفاره ولبس مخيطا وتطيب والدهن، هل تتعدد الفدية؟ لا تتعدد. لا تتعدد. أحسن. محرم متمتع طاف للعمرة طوافا فاسدا وسعى وقصر فظن أنه تحلل ففعل عدة محظورات ظانا أنه قد تحلل، فهل تتعدد الفدية في حقه؟ لا تتعدد. لا تتعدد. أحسنت. ما فدية فعل المحظور؟ صيام أو صدقة أو نسك. أحسنت. الصيام كم يوم يصوم؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين قدر يموت أو فدية أشياء فأعلى. أحسنت، لكن لكل مسكين كم؟ لكل مسكين نصف صاع. نعم أحسنت، نصف صاع أو 6 مدين مدين طعمين. نعم تفضل الشيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ومنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنا والإذخر، ويمنع الصيد لبري في الحرم أو صيد محرم وبالقتل التزم بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوم أو قيمة الصيد إذا مطعوما أو صومه عن كل مد يوما، وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع كالكلاب عداءة وحية وعقرب وبنت عرس والرتيلة فانسبي، وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجس والقبلة والجماع، وافسد بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم تفد بالجمرة، والحج كالعمرة في الأحكام في السعي والطواف والإحرام. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ومنع على الإنسان قطع الشجر من حرم. يمنع على الإنسان، لاحظ لم يقل على المحرم، فهذا ليس خاصا بالمحرم. يمنع على الإنسان قطع الشجر من الحرم، والمراد الشجر الذي ينبت بنفسه، ولا جزاء فيه، فيه الإثم فقط لا جزاء فيه. أما المستنبت الذي أنبته الآدمي فلا يحرم قطعه، وكذلك المدينة. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا يقطع شجرها. والمدينة كمكة في هذا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: من حرم ولو لغير محرم، إلا السنة والإذخر لاحتياج الناس إليهما. قال عباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. والإذخر بكسر الهمزة والخاء. الأصل أن يقول إلا السنة والإذخر بالفتح، لأن الكلام هنا تام موجب. إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب، لكنه كسره هنا. ولو قال غير السنة والإذخر لسلم من الإشكال. غير منصوب على استثناء، السنة مضاف إليه، والإذخر اسم معطوف على السنة، والسنة مجرور، فالإذخر مجرور مثله. قال: ويمنع الصيد لبري في الحرم ولو من غير محرم. المحرم ممنوع من صيد البر لإبعاده عن الترف، وغير المحرم ممنوع كذلك من صيد البر إن كان في الحرم. يعني إذا كان في الحل فالمحرم فقط هو الممنوع، أما إذا كان في الحرم فالمحرم وغير المحرم كلاهما ممنوع من صيد البر. مفهوم قوله صيد البر أن صيد البحر حلال. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. فلا يتعرض لبري لا برمي ولا بنصب شبك، بل لا يجوز حتى إفزاعه. ويمنع الصيد لبري في الحرم أو صيد محرم ولو في الحل. فإذا أخذ هذا الصيد فإنه يلزمه إرساله، يلزمه أن يطلقه. لكن لو أنه قتله فما الحكم؟ قال: وبالقتل التزم، أي وجب عليه الجزاء بحكم عدين يحكم به ذوى عدل من المسلمين، جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوم، أو قيمة الصيد إذا مطعومة، أو صومه عن كل مد يوما. هذا على التخير بين ثلاثة أشياء: الأول أن يخرج مثل الصيد أو مقاربه في الصورة، يخرجها من النعم. يعني مثلا إذا قتل نعامة فتقاربها البدنة أي الناقة، وإذا قتل حمارا وحشيا فعليه بقرة، وإذا قتل ظبيا أو ثعلبا أو ضبوعا فعليه شاه. وكذلك لو قتل حمامة ففيها شاه، وإن كانت لا تشابهها في الصورة، لكن حكم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في الحمامة شاه. وهذه الشاه يذبحها بمكة أو منى، كما قال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. فلا بد أن يكون في الحرم. والأصل في هذا الحكم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال: أو قيمة الصيد إذا مطعومة. هذا الثاني، يقوم الصيد بالطعام. يعني هذا الصيد كم قيمته؟ مثلا إذا قيل قيمته مثلا 20 مدة من الطعام، يتصدق بهذه 20 على فقراء البال الذي قتل فيه الصيد. قال: أو صومه عن كل مد يوما، قيمته 20 مدا، فيصوم عن كل مد يوما، يعني يصوم 20 يوما ويكمل الكسب. مثلا إذا كانت قيمته 20 مدا ونصف مد، فيصوم 21 يوما. إذن هذا الحكم أنه مخير بين 3 أشياء: أن يخرج مثل الصيد أو مقاربه في الصورة، أو يقوم الصيد بالطعام فيلزمه أن يخرج هذا الطعام على فقراء البلد، أو يصوم عن كل مد يوما. ثم قال رحمه الله: وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع، المعتدي من السباع كالكلاب، حدأة وحية وعقرب، الحدأة طائر يشبه الصقر، وبنت عرس شبيه بالهر، غير أن في يديه قصرا وفي رجليه طولا، والرتيلا، رتيلا من العناكب، فانسبي. الأصل في هذا ما في الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 500 دواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، العقور الذي يجرح الناس ويعتدي عليهم. والمقصود بالكلب العقور السباع العادية، فيدخل الأسد والنمر والذئب. وعلة القتل، علة القتل تستفاد من الحديث. لاحظ أنه رتب الحكم على وصف 500 دواب كلهن فاسق، هذا الوصف الفسق يعني التعدي، يقتلن في الحرم، يقتلن هذا الحرم، هذا الحكم. والقاعدة عند العلماء أن ترتيب الحكم على وصف مؤذن بعليته، ترتيب الحكم على وصف مؤذن بعليته، وهذا الذي يسمى في أصول الفقه بدلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعبه منفط، مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما علة قطع يد السارق؟ لو قال شخص: العلة جشعه، هذا غير صحيح. بل اخترنا هنا في الآية وصف وحكم، الوصف هو السرقة والحكم هو القطع، إذن هذا الوصف هو العلة، فعلة القطع السرقة. كذلك هنا: ما علة قتلها؟ العلة فسقها. والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا يفسر لك لماذا ذكر المصنف ما هو زائد على هذه الخمسة. هذه القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيلحق بهذه الخمسة ما اتصف بهذا الوصف وهو الفسق. لذلك جاء عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم: 6 فواسق، وذكر منها الحية. ثم قال رحمه الله: إذن الحكم ليس خاصا بالخمسة المذكورة في الحديث، بل يشمل غيرها مما اتصف بصفتها وهي الفسق. قال: وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجس والقبلة والجماع. الإحرام يمنع قرب النساء بالجماع أو مقدماته، قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته القولية والفعلية. ومنعه أي منع المحرم بحج أو عمرة لاستمناء استدعاء المني، والاستمتاع بأي نوع من مقدمات الجماع والجس والقبلة والجماع. أفسد بذاك يقصد بالجماع، ومثله استدعاء المني. الحج قبل الوقفة، يعني لا يفسد الإحرام بشيء من المحظورات السابقة كلها إلا بالجماع، وكذا استدعاء المني. أو بعدها إن لم يفض بالجمرة، قبل رمي الجمرة، جمرة العقبة، لو أنه حصل منه الجماع فإنه يفسد حجه. ينظر متى حصل الجماع، إما يحصل قبل رمي جمرة العقبة، أو بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة أو بعد طواف الإفاضة. هذه ثلاث حالات. إذا حصل قبل رمي جمرة العقبة فسد الحج. ما الذي يلزمه؟ يلزمه التمادي في الحج الفاسد، يعني يكمل حجه الفاسد، ويلزمه الهدي، وأيضا الحج من قابل طبعا مع التوبة لأن فعله محرم. هذا إذا كان الجماع قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج ويلزمه التمادي فيه والهدي والحج من قابل. إذا كان بعد رمي جمرة العقبة، لأنه بعد رمي جمرة العقبة سيكون قد تحلل التحلل الأول، التحلل الأول يحصل على المذهب برمي جمرة العقبة. إذا كان بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة فإنه يلزمه الهدي، الحج صحيح وعليه الهدي. إذا كان بعد طواف الإفاضة فلا شيء عليه، لأنه إذا طاف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر فلا شيء عليه، يحل له ما كان من محظورات الإحرام. أفسد بذاك أي بالجماع وكذا استدعاء المني الحج قبل الوقفة قبل الوقوف بعرفة أو بعدها بعد الوقوف بعرفة إن لم يفض بالجمرة، إن لم يكن قد رمى جمرة العقبة. أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يفسد الحج وعليه الدم. قال: والحج كالعمرة في أحكام في السعي والطواف والإحرام. قال: والحج كالعمرة، هو أصل الكلام أن يقول العمرة كالحج، فهذا من قلب التشبيه. العمرة كالحج في الإحرام وفي الطواف وفي السعي، هذه الثلاثة من أركان العمرة، كما أنها مع الوقوف بعرفة من أركان الحج. وليس المقصود هنا التشابه من كل وجه، الحج يزيد على العمرة أشياء كثيرة، فمن أركانه الوقوف بعرفة، ومن أفعال الحج النزول بالمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، لكن يقصد أن العمرة كالحج في الإحرام وفي الطواف وفي السعي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم شيخ، نعم شيخ، تفضل. وبنت عرس والرذيلة فانسبي. نعم. ما فهمته. نعم، يقول إنه يجوز قتل هذه الفأر والغراب والسباع المعتدية كالكلاب، ومثل الكلاب الأسود والنمور والذئاب، وكذلك الحية والحدأة والعقرب، وبنت عرس أيضا يجوز قتلها وهي تشبه الهر، والرتيلة من العناكب أيضا يجوز قتلها. نعم، أنسب هذا الحكم الذي هو جواز القتل لجميع المذكورات في هذين البيتين.